ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

طاعت هو الله. Thank you.

عشان لا تدرك غضب أبصار وهو يدرك ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله العظيم.